أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. سورتي النور والحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس تأملاتنا في سورتي النور والحجرات. نبدأ بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وما نريد أن نتأمل فيه في هذه الآية هو الجزء في قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآية نزلت في حادثة الإفك التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم المنافقون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه، وانقطع الوحي لمدة شهر كامل لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا في ذلك، وتزلزلت المدينة زلزلة لم تتزلزل من قبلها، وخاض هؤلاء المجرمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأصبح الأمر شديدا حتى أنه وقع بعض المؤمنين الصادقين في الكلام في هذا الأمر. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله: وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه، وأن خيرا لا شر فيه هو الجنة، وشرا لا خير فيه هو جهنم. ولهذا صار البلاء النازل على الأولياء خيرا، لأن ضرره من الألم قليل في الدنيا، وخيره وهو الثواب كثير في الآخرة. انتهى. وقال القشيري رحمه الله: بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلى أحد من المحنة والبلاء في المحبة والولاء، فالامتحان من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بيانه. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: يمتحن الرجل على قدر دينه. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. انتهى. فإذا أحبتي في الله، ما يحدث للمؤمنين وما يحدث للمؤمن من بلاء إنما يكون خير، هذا لا يكون لأحد إلا للمؤمن الصادق، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن وحده من يكون له البلاء، وما ظاهره شر يكون لهذا المؤمن خيرا. وقد يكتب الله علينا بعض البلايا وبعض المحن وتكون لنا خيرا، بل قد يكتب الله ويفرض علينا بعض العبادات الشاقة على النفس التي يظن الناس أن فيها شرا عليهم، ولكنها تكون فيها خير عظيم للمسلمين وللمؤمنين. من ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يظن كثير ممن لا يفقه حقيقة هذا الدين أن في ذلك شر وكره عليه، ولا يدري أن في ذلك حياة لهذا الدين وحياة لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي الجهاد حياة، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله. فالجهاد في سبيل الله، يعني معنى كلامه رحمه الله، فالجهاد في سبيل الله حياة لهذه الأمة في الدنيا بظفرها على عدوها، وحياة لهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون، وحياة لهم في الآخرة بالنعيم المقيم الدائم في الجنة بإذن الله. فإذا لا يكون شر أبدا، إنما هو خير. ووقوع البلاء أو الفتن في أوساط المسلمين لا يكون شر محض أبدا، ولكن الواجب على المسلم أن يلتزم بالشرع في مواطن الفتن والابتلاءات، فيفعل ما أمر به من أوامر الله ورسوله، وينتهي عما نهي عنه من نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم الجميع أن هذا الأمر الذي هو الصبر على ما يصيب المؤمن من بلايا وأحداث، إنما هو يتعلق بعقيدة الإيمان بالقدر خيره وشره، ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، والناس تتفاوت في ذلك، فمنهم من يسلم ويرضى بكل ما يحدث له، وهذا صاحب الإيمان القوي، ومنهم من دون ذلك، كلما ضعف الإيمان كلما كان إيمانه بالقدر خيره وشره أقل. ولنعلم أن في وقوع البلاء والشدة على المسلم فوائد، من هذه الفوائد معرفة الصادق من الكاذب. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ففي البلاء تمييز ما بين الصادق والكاذب، وأيضا يعرف المؤمن من المنافق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وأيضا من الفوائد إظهار فضيلة عباد الله الصالحين. من الأمثل على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدت العرب وحدثت زلزلة لم تحدث من قبل في ذلك الزمان، فوقف هذا الجبل الأشم أمام هذه الفتنة، وظهرت فضيلته رضي الله عنه بوقوفه في وجه هذه الفتنة ووأدها في مهدها. لم كانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين فقط، فعل فيها ما لم يفعله كثير من الناس في سنوات عديدة، قاتل المرتدين، أنهى هذه الفتنة، بدأ بالفتوحات، أقام للإسلام قائمة أكمل بعده الصحابة رضي الله عنهم هذا المشوار. ومن ذلك الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، كيف أنه وقف رضي الله عنه ورحمه الله في هذه الفتنة حتى كشفت وبقي الإسلام وبقي القرآن على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن العلماء يقولون موقفين في الإسلام لولاهما لأتانا الإسلام ناقصا. موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وموقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. وأيضا جاء من بعدهم ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووقف في فتنة التتار وتبديلهم لشرع الله، وغيرهم كثير ممن رفع الله ذكرهم وأظهر فضيلتهم في هذه الدنيا. أيضا من الفوائد فضح أهل النفاق والفساد وبيان شرهم وضررهم. فكما جاء في حادثة الإفك، كيف أن الله سبحانه وتعالى أظهر فضيلة الصالحين وأظهر إجرام هؤلاء المجرمين، وكيف أنهم بلغوا من الخسة والدناءة أن يصلوا إلى بيت النبوة وبيت الصديق رضي الله عنه. وأيضا من الفوائد تمايز العلماء الربانيين وأتباعهم، وعلماء السوء والهوى وأتباعهم. فهذه فوائد عظيمة، يعني لم نحصر الفوائد في ذلك، إنما أتينا ببعض الفوائد، وإلا لو تفكر الإنسان في كل فتنة وفي كل بلاء ينزل على هذه الأمة لوجد من الفوائد الشيء الكثير الذي يكون بعده أمر في صالح المسلمين وخير عظيم يقع عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمرنا، وأن يجعلنا ممن يرضون بقضاء الله وقدره على كل حال. وآخر دعوانا الحمد لله.